نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج، نعرضها على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. نرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير وأن يكونوا مباركين في كل أمورهم. اللهم آمين. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا يسأل عن قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله عز وجل قد جعل الهداية بيده، والمراد هنا هداية التوفيق. فإن الهداية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول هداية البيان والدعوة والإرشاد، فهذه ليست خاصة بالله عز وجل، ومنها قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثاني من أنواع الهداية هداية التوفيق والإلهام، بحيث يوفق الإنسان للصواب وقول الحق، فهذا النوع من أنواع الهداية يختص به رب العزة والجلال، ولا يكون لأحد من البشر أو المخلوقات. ومن هذا المنطلق، فإن العبد يسأل الله جل وعلا أن يكون من أهل الهداية، كما في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وقد أخبر الله عز وجل أن هذه الهداية لها أسباب تعود إلى العباد، ومن ذلك قوله جل وعلا: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت. فإن الإيمان بما جاء في الوحي والمسارعة في ذلك وعدم الاستماع للأحاديث الكاذبة وعدم أكل المال الحرام من أسباب هداية العبد المؤمن. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان يهتدي ألا يكون من الظالمين، وألا يكون من أولئك الذين يكون حب الدنيا قد استولى على قلوبهم. وقد قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فهؤلاء لا يسمعون ما ينادون به من دعوة الحق ولا ينقادون لها. وقوله إنك هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، ويشمل غيره، إما لكونه مخاطبا وإما لكونه على جهة التبع. فإنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية التوفيق لأحد، فمن باب أولى أن غيره لا يملك ذلك. وفي هذه الآية في قوله: لا تهدي من أحببت، قيل بأن المراد من أحببت هدايته، وقيل بأن المراد من أحببت ذاته، وفي هذا دلالة على أنه لا يتمكن أحد من جعل أحد ينقاد لدعوة الحق، وإنما يكون سببا في ذلك. فهداية التوفيق مما يختص الله بها، حيث يجعل الإيمان في قلوب العباد، وهو سبحانه أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه، ومن لا يصلح لها فيبقيه على الضلالة. وبالتالي في قوله ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي هو أعلم بمن يكون من العباد الذين يصلحون للهداية. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب، كما روى ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزلت الآيات تنهاه، فقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، كما نزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندي مبلغ زكاة وفيه ناس يحتاجون تسديد أجار بيتهم، هل يجوز أن أسدد منه أجار البيت للمحتاجين؟ من كان محتاجا إلى السكن ولا يجد ما يتمكن به من أن يسكن، سواء بالشراء أو بالأجار، فلا بأس أن يدفع له من الزكاة ما يقوم به بتسديد ما عليه من واجب الأجرة، فإن هذا فقير وهو غارم لحظ نفسه ولا يستطيع سداد دينه. وقد قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل ويقول: كنت محافظ على الصلاة والسنن وبعض الطاعات والنوافل، ثم أصبت بفتور واكتئاب بسبب وفاة عزيز ومشاكل أخرى، أرجو التوجيه. من فضل الله عز وجل على العباد أن نوع لهم بين أنواع العبادات، فهذه عبادة مالية، وتلك عبادة بدنية، وأخرى عبادة قلبية، والمؤمن يتنزه بين أنواع هذه العبادات، فإذا وجد ثقلا في شيء من الطاعات فعليه أن يجاهد نفسه لأداء تلك الطاعة لينال أجرها، وإذا استحكمت الأبواب إغلاقها عن طاعة من الطاعات فعليه أن يتوجه إلى طاعة أخرى. ومن فضل الله عز وجل أن رتب أجورا عظيمة على الأعمال اليسيرة التي قد لا تكلف الإنسان، ومن أمثلة ذلك الأعمال القلبية التي على الإنسان أن يسعى لينال الأجر الكثير بها، ومن أمثلة هذا محبة الخير للآخرين، فإنه عمل صالح ينال به الأجور المضاعفة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهكذا من الأعمال الصالحة أن يحب الإنسان إخوانه المؤمنين، كما جاءت النصوص بالترغيب في ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وهكذا من أنواع العبادات العبادة الذكرية التي تكون بالقلب، فيتذكر عظمة الله ويشاهد بديع صنعه في الكون، فيكون هذا من أسباب وقور قلبه وقيامه لله تعالى. ومن العبادات أن يكون العبد راجيا في فضل الله، مؤملا في هدايته ومغفرته وفضله. وهكذا من العبادات أن يكون العبد خائفا من ربه، وجلا يخاف وقوفه بين يديه. وكذا من العبادات القلبية أن يستشعر الإنسان أن الله تعالى يراقبه ويتابع أعماله، وأنه لا يخفى عليه شيء من أموره. وهكذا من أنواع العبادات عبادات الذكر اللساني، تسبيحا وتهليلا وتكبيرا، كما جاءت النصوص بالترغيب في ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وإذا أغلق على الإنسان باب من أبواب العبادة فعليه بغيره من الأبواب، ومن أبواب ذلك أن يستمع الإنسان إلى تلاوة القرآن. وقد يسر الله في زماننا هذا من الأدوات والأجهزة ما يتمكن به الإنسان من استماع آيات القرآن بدون أن يكون عليه تعب ولا كلفة في ذلك. وقد قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهكذا من الأعمال الصالحة التي ينال الإنسان بها الأجر والثواب ترتيب الأعمال الصالحة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ولذلك فوصيتنا لأخينا أن يتقرب إلى الله بتنشيط نفسه وبتذكيرها بوقوفها بين يدي الله جل وعلا، وبالطلب والسؤال من الله تعالى أن يعينه على شكره وذكره وحسن عبادته. ووقوع المصائب على الإنسان في الدنيا ليس من الأمور المستغربة، فهي دار المصائب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولذا فالوصية للجميع أن يكون من شأنهم الصبر واحتساب الأجر عند نزول المصائب بهم. نعم، بارك الله فيكم. ورد الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، فهل يستحب أن تكون من الأيام البيض أم أن الشهر كله محل لصيامها؟ وردت أحاديث عدة في الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر، فورد أنهن بمثابة صيام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام يوما كأنما صام 10 أيام، ومن صام 3 أيام في الشهر كان كمن صام 30 يوما. وهذا الفضل يعم جميع أيام الشهر بلا استثناء، لكن صيام أيام البيض فيه فضيلة ومزية وزيادة أجر، وبالتالي فإن من صام 3 أيام من غير أيام البيض نال الأجر والثواب، ومن جعل صيامه لهذه الأيام الثلاثة في الأيام البيض حاز أجرا أكثر وثوابا أكبر. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز البسملة في الحمام قبل قضاء الحاجة؟ جزاكم الله خير الجزاء. هذا من مواطن البحث، وكون الإنسان يذكر الله وهو على قضاء الحاجة هذا ليس من الأمور المستحسنة، وأكثر العلماء على المنع من ذلك. ولكن إذا كان في دورة المياه ولكنه ليس وقت قضاء الحاجة فالأظهر أنه لا حرج عليه أن يسمي، خصوصا إذا كان يرغب في الامتثال بالتسمية قبل الوضوء. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم. يقول: أخذت كتاب من المسجد وقف في شهر رمضان المبارك، قرأت به حتى انتهاء رمضان ثم رجعته إلى مكانه في المسجد، هل هذا جائز؟ هذه الكتب التي توضع وقفا في المسجد لها قيم، وهو إمام المسجد أو من ينوب منابه، بالتالي فمن أراد أن يأخذ شيئا من الكتب التي في المسجد عليه مراجعة المسؤول عن المسجد، فالمسؤول يعرف هل هذا الوقف قد اشترط فيه ألا يخرج من المسجد، أو كان شرط الواقف فيه إباحة الاستعارة في هذه المقتنيات الموقوفة، وبالتالي فالوصية الرجوع إلى إمام المسجد من أجل سؤاله عما يريد الإنسان أخذه من مقتنيات المسجد. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وأشكرك على حسن تقديمك، كما أسأل الله جل وعلا لإخواني من فريق العمل التوفيق لكل خير، وأن يجعلهم مباركين في كل أمورهم، كما أسأله جل وعلا للمستمعين الكرام سعادة الدنيا والآخرة ورفعة الدرجة فيهما، وأسأل الله لعموم المسلمين أن يتولى شأنهم وأن يهديهم وأن ينصرهم وأن يكون معهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وبإمكانكم إرسال الأسئلة على الرقم 011-442-5418. وفي الختام هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم جويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.